العيد عيدان، عيد الفطر واللقيا. العيد عيدان، عيد الفطر واللقيا، في طيبة النور حيث الماء والسقيا. العيد عيدان، عيد الفطر واللقيا، في طيبة النور حيث الماء والسقيا. حيث الندى الهاطل الهتان منهمل، حيث المكان لأصل الدوحة العليا. حيث الحبيب ثوى في مربع خضل، محيا وموتا، وطاب الموت والمحيا. حيث المنى، حيث نور الله منبسط. حيث المنى، حيث نور الله منبسط، في لابتي حرم أغلى من الدنيا. حيث الأحبة من آل الرضا نزلوا، آل الرسول رجال العلم والفتيا. حيث الأمان مع الإيمان منسجم، تبدو علاماته في مظهر الأشياء. من مسجد شرف الرحمن داخله، بما احتواه ودعك النكش والغشيا. الورد والوارد المقسوم مؤتلف، في طابة وهي للمعلول كالرقيا. مدينة النور فيها النور منعقد، مدينة النور فيها النور منعقد، مدينة الأنس فيها تأنس الأحياء. وميتها ضيف خير الخلق يمنحه شفاعة الجار يوم العرض والأتيا. مدينة الشوق، مدينة الشوق تشتاق القلوب لها، وتخفق الروح إن لاحت لها الأحياء. ترابها فيه إكسير الشفاء سرى، وماؤها يورث الإنعاش والريا. تهوي إليها قلوب المشغفين رضا، يستنشقون بها الإيمان والهديا. يأون روضة الفيحاء في خمص، ويصدرون بطانا أو كأوكيا. ولحظة تعدل الدنيا بما حملت، تجاه قبر حوى القرآن والوحيا. ولحظة تعدل الدنيا بما حملت، تجاه قبر حوى القرآن والوحيا. هناك مجتمع الأرواح مهبطها، ومنزل الفيض والإيراد والسقيا. ومنهم نفر تسري مشاهدهم بعين صدق، فتبدو الذات للرؤيا. محقق ما رأوا من طلعة برزت للعين في الأين، تطوى حجبهم طيا. ما القرب قرب مكان يسبقون به ولا تردد عين في مدى الأشياء وإنما الباب مفتوح لمن فتحت له البصيرة له البصيرة وانزاحت له الأفياء سبحان من منح الأقطاب مرتبة وخص من خلقه بالسر من أحيا وشاء أن نلتقي في موطن خصب وموسم حسن التأثيث والرياء بسيدي وإمامي من بهم فتحت مسالك النور يحثوها لنا حثيا خليفة المصطفى فينا وداعية لمنهج القوم يهدي الأنفس العمياء أخلاقه ذات أخلاق الكمال كما قد جاء في الجوهر الشفاف والإحياء لا ينتهي الوصف صدقا عن مناقبه وكلما قيل فهما لا أمل وعيا يا سيدي يا إمام العصر معذرة يا سيدي يا إمام العصر معذرة من جرأة أكسبت إحساسي الإعياء أرجو الرضا منكم عني وتهنئة مني بعيد الرضا في هذه اللقيا وجددوا لمريد الفضل إن صدقت منه العرى عرضه للحضرة العليا فإنني أشتكي ذاتا مشتتة تسعى وتخشى زمان الفتنة الدهيا حزمت أمرا ولا أدري عاقبه فإن يكن صالحا أسعى له سعيا وإن تكن نزوة من نفس مرتبك وصرفها عنه أزكى يا أولي الفتيا ما لي وللخلق لا أسعى لرغبتهم ولا لرغبة النفس إني أرغب الحيا أرجوه يغفر لي أرجوه يرحمني أرجوه أن يطوي الأسباب لي طيا وأن يمتعنا بسيدي وكذا بنيه والصحب ممن كان مرضيا وصالحيا لهذا العلم خصهم بالفتح في الفهم أو ما كان مرويا وأن يعيد إلى الأوطان ما فقدت من عزة لا نرى بغيا ولا غيا وعاد عيد الرضا في سفح تربتنا ما بين السيون والغناء مقضيا وصل ربي على المختار شافعنا وآله وصحاب عاصروا الوحيا صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.